عيني لغير جمالكم لا تنظروا، عيني لغير جمالكم لا تنظروا، وسواكم في خاطري لا يخطر. فإذا لفظت ففي حديث جمالكم، وإذا سكت ففيكم أتفكر. غبتم فغاب تواجدي عن ناظري عن ناظري، غبتم فغاب تواجدي عن ناظري، فلذاك عيشي بالفراق مكدر. حبي لكم طبع بغير تكلف، يا سيدي يا سيدي يا سيدي، حبي لكم طبع بغير تكلف، والطبع في الإنسان لا يتغير. صبرت قلبي عنكم فأجابني، لا صبر لي لا لا لا صبر لي، لا أصبر لا صبر لي حتى يراكم ناظري، وعلى محبتكم أموت وأحشر. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حبي لكم طبع بغير تكلف، الأمان الأمان يا رسول الله، ألم يرضك الرحمن في سورة الضحى، ألم يرضك الرحمن في سورة الضحى، وحاشاك أن ترضى وفينا معذب. أترضى يا أبا الزهراء أترضى، أترضى يا أبا الزهراء أترضى، مع الجاه الوجيه ضياعنا، ونحن إلى أعتاب بابك ننسب. إذا قمت محمود المقام يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله، إذا قمت محمود المقام فإننا على ثقة بأن ليس منا مخيب. دعوت فلبينا سمعا وطاعة، لبيك رسول الله. دعوت فلبينا سمعا وطاعة، لبيك رسول الله. وحاشاك يا سيدي، حاشاك أن ندعوك ثم نعذبون.